إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوالها إلى النار. وبعد، فإن ذلك بمنه نحمد ربنا ومولانا على نعمه كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجديدها ظاهرها وباطنها، ولا بكم من نعمة فمن الله. نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة الصيام وعلى نعمة القيام وعلى نعمة التوفيق لهذه الذنوب والآثام. نحمده تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونثني عليه خير هدى. ثم إن الشكر موصول بعد ذلك إلى كل من أحسن من الظن فشرفنا بمثل هذه الدعوات المرة بعد المرة والمرة تلو الأخرى، وعلى رأس هؤلاء أئمة مسجدكم الشيخ بلال والشيخ عيسى ومن معهم أو من معهما من إخوانهما في الله تبارك وتعالى بما يؤيدونهما ويعينونهما على تحمل هذه أو على تحمل أعباء هذه الدعوة المباركة. فنسأل الله جل وعلا أن يعلي أقدارهم وترفع شأنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني أن أسقي إليكم جميعا الشكر الجزيل، إذ وضعتم فينا ثقتكم وأحسنتم بنا ظنكم وجلستم إلينا وتركتم مشاغلكم واقتطعتم شيئا من أوقاتكم الجميلة لتجلسوا إلينا، فلعل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بعلم نافع وعمل صالح. نسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا بفضله العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كما هو مدون هنا وكما هو مكتوب أمامكم محاضرتنا أن يسر الله تبارك وتعالى موضوعها أسباب حياة القلوب، أسباب حياة القلوب. وقبل أن أخوض في مضمار هذا الموضوع العظيم الجليل المبارك، لابد أن أقدم فأقول ولله عز وجل أحكام التوحيد والسلام ومنه الهداية والرشاد. نعلم أن ما من واحد منا إلا وهو يشعر أن الله عز وجل قد أقدم علينا من نعمه وآلائه في هذا الشهر الكريم المبارك. لئن سألتك كم من نعمة شعرت بها خلال هذا الشهر لربما لم تتمكن من أن تحصيها، وهذا حق. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل سابقة، نعم الله تبارك وتعالى علينا نازلة آناء الليل وأطراف النهار، لكنها تزداد نزولا بل وتهاقلا خلال شهر البركة وأيام وليالي الرحمات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا أقدارنا وأن يعرفنا نعمه بدوامها لا بزوالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لشكر هذه النعم، إنه خير مسلم. أيها الأفاضل، النعم كثيرة جدا، لكن ثمة نعمة أحسب أن كثيرا منا لا يريها أهمية ولا يدرك أضرارها ولا يعرف لها قدرا. هذه النعمة هي حلاوة الإيمان، هذه النعمة هي لذة الطاعة والمناجاة، هذه النعمة هي سكون الحياة التي جعلها الله عز وجل في قلوبنا، وخاصة في هذا الشهر المبارك الفضيل الذي يدفعك إلى أن تجلس في هذه المجالس، الذي يدفعك إلى أن تقرأ ختمات وختمات، الذي يدفعك إلى أن تقوم الليل، الذي يدفعك إلى أن تصوم النهار، الذي يدفعك إلى أن تترك التذكارات، الذي يدفعك إلى أن تكون حريصا على كل خير يبلغك خبره. والنبي يجعل من الحديث على الشريعه كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه انما هو او انما هي تلكم الحياه التي يقذفها الله عز وجل في قلبه. اصدار ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب. فالقلب هذه المضغه كما وصف ذلك النبي عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. يعني اذا قلت انها اصلح خلاص يترشح منا كل خير ويبدو منا كل معروف بفضل الله تعالى. ولذلك اذا وجدت نفسك نشيطا في الخير نشيطا في الطاعه فاعلم ان ذلك انما هو نتيجه عن حياه قلبك. والا فلا، لو كان قلبك ميتا او اقول لو قال لو كان على تقدم كان مريضا لما كان منك ذلك الخير، لان القلب يموت ولان القلب يذهب ولان القلب هو امير هذا الجسد. نعم، قال عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب. لذلك قال العلماء: القلب هو امير البدن وهو قائد البدن. ويذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلمه طيبه في دار الصدد فيقول: وليس هذا الامير اقصد القلب، وليس هذا الامير كسائر امراء الدنيا، فان الامراء قد يعصون من قبل قبل الجن، وهذا حق. الامير قد يكون واعي والقائد قد يكون وقف، مع ذلك ممكن الجنود تاعوك العمال تاعوك الاتباع تاعوك قد يعصونه. يبقى واحد من العصر يمسك يقول ولا واحد من الخارج ولا واحد من الخارج لا يبيعه ولا في مرتبه اخرى، او يظهر ان القائد موش على باله او بعيد فيعصيه. لكن قال: لكن هذا القلب لا يوصل، هذا الالهه لا يوصل ابدا من قبل الجوارح. اذا صلحت صلح الجسم كله، اذا فسدت فسد الجسم كله. هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا مما يجعل هذه المساله ذات ذات الى حد بعيد، مساله القلب. مساله القلب تعلم هو كل شيء. اصلاح القلب، احضروا الله، ديروا خير، اتركوا المعاصي، لا تسقينا، دعموا الناس، صلوا، صوموا، قوموا، قوموا، الى اخره، دخلوا هذا الدين. مصلحة القلب لعكس ذلك تماما. والله المستعان. إذا القضية كبيرة بسبب قضية حساسة، قضية رهيب ذات أهمية بالغة جدا ما دام أنها تعلق بهذا القائد بهذا الأمير. إذا اختلف عن الفعل إن شاء الله عز وجل المخالطة راح تصفد وصف كيف نصلح إن شاء الله تعالى هذا الأمير وهذا القائد. إذا أصبح هذا القائد وحضرت حياته وعلى ذات الحياة، إذا كان حيا فإنه يبعث فيك النشاط ويبعث فيك الهمة لفعل الخيرات وترك المنكرات باذن رب الارض والسماوات. هذه الحياه تاع القلب، هذه اللذه التي يجب الانسان في نفسه، هذه الحلاوه التي تسميها احنا في شعوب الشرع تسميها حلاوه الايمان، هذه حلاوه الايمان في حقيقه العقل والقدر. هذا هو السر احنا بالنسبه لنا هذه السعاده التي بحث عنها الاول وبحث عنها الاخر ولا يزال الناس يبحثون عنها وسيبقون الى ان يلف الله ارضهم عليها. ما من انسان الا وهو يفتش في حياته عن السعاده. مش السعاده الراحه النفسيه الطمانينه القلبيه يكون مرتاحا. ولذلك فان الانسان كل خلق الله عز وجل الانسان وقلنا الى اين ينفق الله ارضهم عليه. الانسان في قمه تفكيره العالم في قمه تفكيره او الجاهل مع تمام التفكير الكبير والصغير والذكر والانثى المسلم غير المسلم الناس كلهم كل واحد الذي يكون مرتاحا في الدنيا الذي يسعى ان يكون سعيدا مطمئنا نفسي مرتاحا بال في هذه الدار. هذه الحقيقه هذه السعاده. احنا جيت على الحديده واحنا تحت حاجه غلطه. الله تبارك وتعالى وضح هذه المساله احسن توضيح حينما قال من عمل صالحا من ذكر او انثى. اسمع فيها: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كسبوا. معناتها سعاده في الدنيا وسعاده في الاخره. فما اجمل الدين والدنيا حتى يجتمعان. الحديث الذي تعلمه امشي الاخره، الدنيا والاخره تعرفيها. فمش قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والعكس مش قال الله عز وجل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شوف شقاوة الدنيا شقاوة الدنيا، فإننا نعيش في الضنك هذا ونشقوه يوم القيامة أعمى، شقاوة في الدنيا شقاوة في الآخرة، تعاسى في الأولى وتعاسى في الآخرة. نسأل تعالى العافية والسلامة. شوف قضية قضية الصدق غير مباح بالنسبة للمسلم. حديث السعادة عليك بأن تلتزم شرع الله تعالى عز وجل، عليك أن تسير على هذا الصراط المستقيم الذي سار عليه المنعمون من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جعل الله وليهم من هؤلاء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كلمة عظيمة أيضا في هذا الباب، يقول إن في الدنيا لجنة بل لم يدخلها لم يدخل جنة أحد. وشفت الجنة قال كيف في الدنيا جنة؟ لما يدخلهاش ويخرج الجنة بعد آخر وليدخلها إن شاء الله يخرج الجنة آخر. هذه هي حلاوة الإيمان، إن في الدنيا لجنة بل لم يدخلها لم يدخل جنة آخر. وش قال هذه الكلمة عظيمة جدا؟ قال رحمه الله تعالى قال إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش. إذا كان أهل الجنة في مثل هذا أقول ما لهم عيش الجاهل. هذه السعادة هذه الراحة. ولذلك كثير من الناس عنده المال عنده الجاه عنده النصر عنده كل شيء، لكنه ما يعرف سبحان الله مش معنى السعادة مش معنى الطمأنينة. يرمز بالشهور ينام بالشهور ويستيقظ بالشهور. بسبب ناس عن الشهور الشهور تعرف في سنوات مضت احصاءات لانه احصاءات في الانتحارات اكبر لك الانتحار السويد. السويد معنى السويد من رسول الدنيار يسيره الناس تحسه اهل الجنه. يقول رسول الدين من بلدان قليلة جدا قليلة الدنيا لما فيها لا يستنى بالفقر لا فيها البطالة لا فيها السنة. وبعدين واحد ما قال مسلم قال أهل الجنة ليسوا سعداء. أهل الجنة أهل السويد جنة الدنيا بالنسبة للناس يعني قال ليسوا سعداء. أنا بالنسبة لي حرفة كبيرة بالذات بالذات بالذات بالذات سبحان الله الدفاع عنده الدنيا عنده كذا هذا النقص كما قلنا علاش يموت علاش يطوعه يوصل الانسان يضع حتى في حياته تعرف هي الحياه تاعك عزيزه بزاف قم بعد القلب ولا تجدده احرص الناس على حياه احرص الناس على حياه اي حياه. وطبعا الانسان يحب الحياه كيف يضع حتى في حياته ويرضى ان يبقى ان يموت ان يموت هو نفسه. حاجات غريبة جدا لكن هذا المرحلة تفسد هذا بارد. هذا شقة كان الشهير كان الشهير كبار عن الشهرة يعني ملأت الأصقاع والبقاع وما عند ذلك النهاية جاء ربه يلتحم مقدرش لن يجد السعادة شهرة طرعة كذا كل شيء بين لكن لن يجد السعادة. وبعد شهر جاء واحد أخرى تنظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف عاشوا وكيف كانوا عليهم رضوان الله تعالى. أبو هريرة رضي الله عنه كان من أسعد الناس كان من أسعد الناس. مع ذلك يقول مع نفسه إن كنت لأسقط عند منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجيء جائي فيضع قدمه على عنقي يظن أني مجنون ووالله ما بي أن تجرؤ ما بي أن تجرؤ في شدة الجرأة يسقط عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يسقط في الصفوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بشدة الجوع كانوا أحيانا يتقاسمون التمرة فإذا جاء أحدهم ولم يجد شيئا أخذ الناس بعض التمر فيقصها ويستفيد ذلك ويستمتع به. سمعت أسمع واحد من الصحابة انتحر. سمعت أسمع واحد من الصحابة ضربه نفسه. سمعت أسمع واحد ذكر لي عن صحابة ضربه أبدا أبدا مع الوجود عاشوا الفقر المتقع لكن الحمد لله كانوا سعداء بهذا الدين كانوا سعداء بهذا الدين لأنهم عرفوا طريق السعادة. هذا البركة المبارك يقول فيه إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن أدهم يا إخوانا مرت في مرحلة كان في هوية هذه محمد قلت لها الكلمة أصابه الفقر المتقع كما قلت حتى إنه كان ينام في سكة بغداد وكان أحيانا يشتاق إلى كثرة الخبز. وشكون كلمة الشيخ النبوية رحمه الله يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدون عليه السيارة خمس بسيطة جدا يقول ما من الذي يرد عليه؟ من الذي يحسدك عليه ملوك واديانهم؟ هل تعالى راح نفسي هل هذا راح نفسي طبعا لو نوسك انسان غني ولكن يستجعل توصل عن كل شيء اذا كان تقيا كان له ذلك ان شاء الله تعالى وما احسن الدين والدنيا يحتاج جميعا في مشكل وضع قال نفسه يعمل من صالح للعبد صالح في مشكل شو ان يستجعل عنك الدين ان يستجعل الدين مع الدنيا في مشكل ان شاء الله عز وجل اذا هذا الامر هذا قد يدعو به طاعه الله عز وجل السيف وابصر الله المستقيم هذه الراحه النفسيه هذه القرآن القلبية شوف نفسك تفهم نفسك تفهم حقيقة مرة من المرات يقول لك هارون الرشيد رحمه الله هذا الخليفة العالم الزاهد العابد كان يعيد محمد النبي هؤلاء العلماء هؤلاء الوعاظ من أجل أن يعلمون كل واحد قد يدعي قصة شوية أعرف واحد يعيد واحد مرات كما أعرفه قد يشتغل قالوا يا أمير المؤمنين تبع الدعوة قالوا يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن الله منعك شربة الماء بماذا حكم فيها؟ قال ربي منعك وشربة الماء ما تصيبش معايا أي واحد فكشف هذا الشرب يوم يومين ثلاثة أربعة وأنت عندك الماء مش بذل يعني ممكن تزل ما تعمل من أجل شربة الماء ولا لا؟ هل شربة الماء اللي محصلها الماء؟ ما تدعش عليها هذا ما تشفي لقيمة احنا النعم ليش عطوها ما نعطوش عندها سهل بيسورة سهل بيسورة هذه تفهم النعم وما شوف نفسك وفيك أن تسيكم أبدا تسيكم نعم البطل يقول شك سوى سوى أول الدنيا ولا أكبر نعم البطل نعم السمع نعم البطل نعم البيان أكبر تفكس الآن تفكس كل البياء روح أن تفكس لأول شيء نفسه إلا بهذا تحمل ألا خاص يحبس هم شوف في البداية من أعظم ملوك الدنيا وأكثر من ذلك لكن إحنا ما نشوف شعور ذلك يعني أخوانا عايشين هنا قلت لا عادة جدا وليش نحكي له ما مش لا هذه معيشاني هذه معيشون زيادة وإلا نحن الله تعالى على نعمه كلها أعطى في نعم عظيمة جدا وخاصة في نعمة الإسلام فماذا الذي حصل حاجة رضي الله عنه يعني بنعمة كلمة الإسلام نعمة عظيمة جدا أو بكرمنا نعمة الإسلام أو بكرمنا نعمة الإنجازات بجبة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أو بكرمنا بنعمة الاستقامة على شرعه لا أرى في كل مدة يا أخوانا لا أبدا يكون أنت الله ولكن في الدنيا تجد أنك تتعجل أشد العجل واحد يعمل يعني البقرة واحد يعمل الفأر واحد يعمل كذا واحد يعمل النار واحد يعمل كل كذا واحد يهودي واحد صهيوني واحد كذا واحد يفجر واحد يخرب واحد وكذا وتبحث من الجبال من دون الله تسأل ربك صليت صلاة الفريضة وأنت توصل إلى الذكر وأنت صائم بفضل الله تعالى شوف نعمة كبيرة يا إخوانا والله العظيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه نعمة كبيرة جدا نعم رجعوها والرسول رحمه الله جاء وحفظوا عبده وعن وصفه قالوا يا أمير المؤمنين أرأيت يعني أخبرني لو أن الله منعك شربة الماء بماذا كنت تفديها؟ ربي منعك شربة الماء مشكل قال أفديها بنصف مشكل شوف لو أنت هذا كامل نصف الملك مستعد لمده مش بشرب الموت ما شاء الله حاجة معقولة جدا منطقية قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن الله احتبس هذه الشربة في بطنك وكان ليس وقفا نسكر شرب عذاب مش عذاب عذاب دليل تتصور تتاب الله عنه وشرب شراب ذكر الجرش مش عذاب دليل عذاب قديم جدا على العظيم قال أرأيت لو أن الله نحن بس الشعبة في بطنك بماذا كنت تفديها؟ قال أفديها بنصف ملك آخر نصف ملك كذا قال أكتفيها يعني وشكر رحمه الله هذا اللي هو قال يا أمير المؤمنين إن ملكا لا يسلم شرطة كما لا حقيقة أن تنزل فيه هذا ملك كبير ليس ولا شرطة هذه شرطة هذا ملك صغير وإن تردوا كلمة الله لا تسلم خلينا نقول له قال يا أخوان ولا ريح في معقول وفكر في نعم الله تبارك وتعالى نعم الله سيدي أنا لن يضعف معهم أقسم بالله العظيم أنه يحصوها هذا ليس في نعم الله تبارك نيع الناس إلى أهل أهل وقف الله ما تقدرش تحسبها ربي عبد قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة تحسب تحسب تحسب والله العظيم لن يتأثر بذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مع شرطة كل قلنا من أعظم نعم الله تعالى عليه وعلى الناس إذا بيعلم الشعور بالإيمان أن الحياة أقل فالإيمان حد من ذلك الإيمان هو يرضي كي صدقه يرضي كي شرعه يرضي كي كذا حد من ذلك عندك همة تدفعك إلى الخلق هذه همة قد لا تجدها في وقت آخر ولا لا إذا هذه نعمة نعمة تشنو كنا لا تجعلنا عن حياتي عن حياة القلب أين تجد عن حياة القلب تعرف عن حياتي كذلك هذا الموضوع بارك الله فيكم كذلك مهم للغاية من جهات عدة من نواحي عديدة من ناحية الأولى قلنا لأن الأمر متعلق بالقائد بأمير البلد الذي لا يؤدي يطاع ولا يعصى من قبل الجوارح هذا الجهة الجهة الثانية أن المرء يأخذ المرء المضاد لهذه الحياة ممكن يكون مرء ممكن يكون قسوة ممكن يوصل أو إلى الموت إذا ما كان الخلاص فالأمر كما يقول للمرء إهانة وغيره من السلام يشكون يقول عجبت الناس يبكون على من لا تجسده ولا يبكون على من لا تقلده وهو أعظم صح ولا لا بمجرد الاعتزال بحيث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ما يفعل في عياذ بالله وحتى في عياذ بالله انتبه بشكل نفسه ونبكي على من لا تجسده لكن يكون في القلب أعظم بارك الله فيه قصد القبر بعد الدخول فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله فويل للقاسية قلوبهم بذكر الله الله عز وجل ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة شوف حصل وبعد الله عز وجل يوصف الحجارة وإن من الحجارة لما يهبط من الأنهار وإن منها لما يشقق فيغمر الناس وإن منها لما يهدم من خشية الله هو الله في الآخرة عز وجل قلوب أحيانا تقسو حتى تقول أشد قسوة الحجارة في عياذ بالله إذا أخذ الأقسام شقاء وشقاء للإخدام هذا يكون موضوع مهم جدا ليش للتاح يكون تاعه عندك أشياء حتى يمكن يقول تسر تسبيح قبل تاعه من روحي العربية صلى الله عليه وسلم شوية مريض مزال كيف أشياء تخبر تاعه من تاعه تنبيه أشياء تمام تخبر من تاعه الأمر الأول هو عن كيف القرآن حالتك مع القرآن تسمع أنت تسمع النبي عليه الصلاة والسلام تسمع الصحابي فلان تسمع يقرأ آية في الليل جيدك يبني أرض الآية يبني حتى أصبح يبني تسمع بالدين أو أصبح الله يقرأ آية فيوهنا عليه حتى يعاد إلى ما يحكم في ظروف ضرورية مدة مو في فلاش إذا قلنا الإنسان تحت يختبر من تاعه يختبره في أمرين الأمر الأول هو القرآن الكريم هكذا القرآن الكريم كيفاش كانوا الصحابة وهم خلاصة خلاصة حال الصحابة ومن بعدهم وهذه لا ينفع ربهم عليها كما يقول عثمان بن عفان بن ضرير رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبنا ما شبعت الكلام خلاص إذا طهر يقول يا كل شيء في القلب لو طهرت قلوبنا ما شبعت الكلام حتى شوفوا إذا احنا كنا نتصرفوا عن خشوع نتقصروا نحبوا نسمع القرآن نحبوا نقرأ القرآن نحبوا نتقوى الإيمان ونتقوى شرعي فكرة احنا نكون زين ما نتركعش إذا رأي هذا نحن نتقصر قد تعيوا في حياة أو في جد كبير الحياة نحن نتقصر إذا شكوا حيث نقرأ القرآن ولا نحن نتقرأ القرآن ولا نحن نسمع القرآن ونتقصر ولا نتقصر القرآن ونتقلق في قرأ عليكم على كل شيء الإيمان نتقلق لأنه كان مشكلة أعطى الله قلوبنا ما شجع في الكلام الذي قال شكور من فضل أفضل رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ذو المعين عليه الله هذا الاتحاد هو الاختبار له الاختبار الثاني الجنائز الجنائز كيفاش حدث في الجنائز كيفاش حدث في الجنائز كيف هو الجنائز أنا كنت في الخارج قل ما تجد أحد يبكي في المقبرة إذا كان يبكي فإذا ما يبكي على هذا الميت كشمار شو راح تلقى ولا يتجنسوا الآن في جيدكم في القرآن الجزء الرحمة وشو العلم يقول كنا نحفظ الجنائز اسمعني كنا نحفظ الجنائز فلا ندري من نعزي لكثرة البكاء من عرفوا شكون هو مرميين شكون من بتاع الله يقول له عظم الله وأجره شكون نعزي من عرفش قلبك لأن أنا مش قاعد يبكي عن بيته يبكي يبكي عن ابنه يبكي يبكي عن نفسه يبكي يبكي عن نصر تاعه يبكي الأمة كلها تبكي كما كانت تتمتع أحفاد الأنبياء كيف عند القبر فيبكي بكاء مهدر منه الحياتان يبكي بكاء مرة فقير الأولياء من المؤمنين تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر فتبكي قام القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه فلا بعده أيسر منه ومن لم ينجو منهم فما بعده أشد منهم صلى الله عليه وسلم. إذن يعني الآن تفتح رغبتك في الجنة. ولذلك فرعون من الأشياء التي يحيا بها القلب يا إخوانا يحيا بها القلب الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارة الآخرة. يحيا قلت الموحد والمقابر ومن حيث الطرق المقام من حشمه الغاشي من حشمه الصادق والمحدث التحية مخلي ما كانش الناس فوق الخطر وعد الكتب هذه الناس شوف تشرفهم شوف هذا كذا شوف هذا الشاب في مكتب العمر الجوفيه هذه الصغيره هذا كذا هذا كذا كيف يصلحوا هذا الناس كانت عندهم مشاريع وكيف اكرم المشاريع تاعي كانت عندهم طموحات الدنيا اكرم من طموحات تاعي ان لله ولله راجع ان لله يعني الشيء في قلبك باذن الله تعالى ولتزيدكم زياره خيرا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. احنا معلش كل واحد فينا يخطط القلب تاعه بينه وبين نفسه ليتقدم الى الان ان شاء الله وليسعى الى حياه قلبه. احنا رانا شيء نلزم به ان شاء الله تعالى ان القلوب تاعنا احياء ولما حياه بزاف احياء شويه بفضل الله في شهر رمضان. والاعمال الصالحه من الاعمال الصالحه التي تظهر بنا دليل على ان شاء الله. اذا احنا مش نديروا كيفاش نحافظوا على حياه القلب؟ عارضا كنت قد اشرت الى هذا الى زياره القبور وإلى تذكر الموت لأن النبي قال أكثر من ذكر هذه اللذات أكثر من ذكر هذه اللذات هذه اللذات شكون الموت هذه اللذات مشرك الجماعات ويجب البنين والبنات الموت ما ذكره الإنسان في حال تعجب إلا ضيق ذلك عليه ولا ذكره في حال ضيق إلا وسع ذلك عليه. الموت يحيي القلب بإذن الله تبارك وتعالى. تذكر الموت تذكر الخاتمه لان الانسان وقت يغفل يا اخوانا وقت يغفل ويقترف الذنوب والمعاصي مثلا اذا غفل اذا نسي الموت ولا لا لم ينسي الموت الصور بتاع في كل لحظه يتمثل لك الموت بين رافعك بين عينك. قال الموت اقرب الى احدكم من شرح نعله تجيب تعرف الآن الحكومة تتكلم الآن ممكن ليس دقيقة ليس دقيقتين ممكن وهو يتكلم إلا لله وإلا إليه راجعون. تعرف هذا شو واحد يجزم بأنه راح يجي ساعة أو ساعتين فضل على أكثر من هذا صح يعني سلمى. فبالتالي من بطن ساكت يتحمل لي ممكن يموت بعد قليل ما يحصلش ما يحصلش بإذن الله حتى لو كنت عمرك بسرعة يخشى أن تدركه المنية يشفق على نفسه أن يدركه الموت وهو في غفلته. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يبعث كل عبد يوم القيامه على ما مات عليه. يبعث هذا الشيء اللي كان محطوط اليه قال ما ابكى العيون ما ابكى الكتاب السابق ما ابكى العيون ما ابكى الكتاب السابق. شو الكتاب السابق؟ ان احدكم لا يعمل على يد الجنه حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل على يد النار وان احدكم لا يعمل على يد النار حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل على يد إنما الأعمال من خواتم صلى الله عليه وسلم وصفه الخاتمة الحسنة إنه لذلك القادر عليه. هذه إشارة إلى دين بعض وسائل هلاك القلوب وسلاك هلاك القلوب ذكر الموت ذكر الخواتيم اهتمام بالخواتيم زيارة القبور ومنها حفظ القرآن. ما ذكره بعضهم وهو يتكلم عن هلاك القلوب قال أسباب أو حياة قلبك حياة قلبك خمس عند قسوته فدم عليك ان تفز بالخير والظفر خلاء بطنك وقران تدبره كباب صحوه باب عند ساعه السحر كباب يومك جرح الليل اوسطه وان تخالط اهل الخير والخبر. تكبر وسيد الذي تحيا به القلوب بجده بماذا بدا؟ بدا بخلاء البطن يعني فراغ البطن. ايش معنى فراغ البطن؟ التقليل من الطعام والشراب. من الاختزال تكلم عن هذه النقطه في هذه الايام لأنه كان اهتمام كبير مفروض يعني مفروض شهر رمضان شهر التقديم للطعام والشراب شهر الصيام ما تاكلش ما تشربش عنده هو ما ياكلش ياكل اللي تاكل وتصحى وخلاص هذا كلام كصايم ما تاكل ما تشرب ولا لا لكن احنا قلبي في موازي شهر رمضان مفروض شهر التقديم للطعام والشراب احنا رمضان شهر شهر تنويع الطعام والشراب شهر يكون الانسان فيه ما لذ وطاب ولو ان يستدين لاجل ذلك نسجل الديون الى الله. مفروض الله فرصه باش تقلل المصارف احنا رمضان تاسيات المصارف ويصف كده وكده 15 مليون 20 مليون 20 مليون في أربعة كده علاج علاج لا لا لا وبعد ذلك قال ممكن ممكن الطعام تعب بين أهله أكثره بين أهل بيته وصدق الله أكبر الله هنا صدق إذا ما كانش الحظ صدق ربما أكبر من حظ أهل بيته هذه كلمة كبيرة نسيت شهر مش كل شيء كل صف سليم شهر واحد حكي قال لي كيف قال لي قال لي احنا بدو ويطلع لي قال لي فانا عجبت ودي اسمي صف الله هذه لا تشوفها مش الموضوع شو نجمع هذه طويلة هذه تسمية هذه تحديد هذه تحكي هذا بس 17 خمسة 17 خمسة هو الجيران وما شاء الله وهذا هو مش للأسف أو بيه لله إذا إن شاء الله ربنا يفرصة بشكل كلمة لها تقوي أنا عندنا شو سبحان الله كيف يصنع الله فوق من سنين رئيمة تعرفوا الحكمة يتقصوا وتصحوا احنا كل ما شيء حديث إيه الحكمة مقولة طبية وفيها يعني جهد كبير جدا جدا من الصحة ده لا والآن كان الحديث مصوم طبي وكان واحد أنا في كتاب النافع عن الغاية ما مصوم طبي أو تطبيق الصوم التطبيق هو كذا مساوي معني كده كده اعترف الصوم هذا فيه عجائب فيه عجائب احنا العكس يا اخوان يصير ما كانش موجود المغرب ما شاء الله رحت في الليل بعد المغرب روح المستشفى لزوج مصر استعجال استعجال كل واحد مستغرب ذلك واحد سبته بوسيدوف واحد سبته زلابيه واحد سبته العوشه الله المستعان قلت بعد ذلك الصلاه ربي يهدينا ويرفعنا ويرحمنا حتى واحد الحديث يا اخوان اعجز الاطباء قديما وحديثا ما ملكت هذا قلنا بالصلاه ما ملكت هذا وعاء هذا شرطه من بطنه شوف معنا وش ملكت البطن هذا وعاء من جمله التوعيه كل وعاء هكذا شرطه توعيه ماذا لابن ادم وعاء شرطه من بطنه بحسب ابن ادم يعني فيه بحسب ابن ادم المقيمات يقيم صوته يقيم يقوم بشرطه وكل هذا الكلام معلش الشهيد يبدع في الدين فان كان ولده فالثلث لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه شنو يعمل فينا حكمه عظيمه جدا جدا جدا حكمه عظيمه شكون يكون النار شكون اللي فينا هنا كاع اخواننا بالبدء لي انا شكون لي نظام اللي دائما يدعمها ثلث لطعامه ثلث لقيمه شكون لقيمه كذلك معليش فان كان ولد احنا كاع فان كان ولد احنا دائما نقول ضروره دائما فان كان ولد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه شكون وقت المكاتب هذا ياكل شويه بعد يشرب ما شاء الله نعمه ويتنفس بقدرته يعني كل حاجه بدل انا مبطل فيهم الواحد تبدا مش حاجه يا ودي ثلث انا ما اقدرش كل شيء يجيك من ثلاث اسئله ديال الاكل ومع الشرب ذلك يخدمك ما يقدرش انت لا تشرب ما تقدرش كذا ما ولا في مستشفى ماشي هذا ربي يهديك ماشي واقع عندنا ربي يهديك كاين واحد قال له سير ديال الخبز قال لك شوف دار في الماء ما تشربش ما تقدرش ربي يهديك كل ما تسمعش الحبيب كان في وسط الطعام قال لي كل واحد عارف شنو يدير قال له ثلث ساعه انا عارف ما كاينش وقت نحبس انا نشوف ان شاء الله ربي يرحمنا هذا الحديث ربي يحفظكم كنا اعجز الاطباء قديما وحديثا قديما كان واحد اسمه وهب بن ابي المسلويه الطبيب قال كيف تسمع هذا سمعوه الحديث تعجب ولم ينقطع عجبه قال لو ان الناس اخذوا بهذه الكلمات اخذوا بهذه الكلمات لتعطل في الملك ثلاثه ملك ثلاثه على المستشفيات لتعطل في الملك ثلاثه ولا اغلق ولا اغلقت تكاليف الصيادله ولا سلم الناس من الاسعار والاعراض قالت ممكن يجتمع هذا الناس ويطبقوا القاعده الدوليه هل تحدثنا بالشهيد وكان يطبقوه قال في المستشفيات لا تقبل التحمل الصيادلة يحسوا كيف صيدلية شنو ما شكل قال يقول ما كاش امراض ما كاش غير جديد لنا وهذا الامر مش بعيد مش بعيد يا اخوانا لذلك اي واحد كان نقول كي مرض يروح المستشفى الاخر ما يقولش كله لا قصد لك تقول لي ما تجيش تقول هذه ما تكون شيء ما تكون شيء ما تكون شيء صح ما تكون شيء تقول ما تجيش كذا الى اخره انت الملك لا يدل مش كذا وكذا المعدة بيت الدم صدقوني المعدة بيت الدم هذا هو الواقع هذا هو الواقع ما تجيش تقول هذا الشيء يصحح المسيره تاعه وحن شو شو كان الطبيعي. ولهذا أعطي ذا قديما ماذا قال حديثا تعرفت في ألمانيا كان بعض الصحات بعض المستشفيات عند الفتح قال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هم حكمة يتبعوها بالنسبة لهم من الأدم أدم العالم شر من قبل بحسب ابن آدم الغيمات إلى أحد الحديث ناس أخرى بفضل هذه الكلمة نحن نخدمها قد أخذ هذه الكلمة من عشق الله نستعد به إلى تعالى في الدنيا والآخرة حبيبا رأيك في محنا عن بطرة قال في بطرة بطرة فيها نفس كثيرة جدا نفس كثيرة حتى قال فاطمة لو قيل لأهل الأمور ما تذبوا أجلكم تقالوا تخا أهل الأمور يعني الموتى يمكن أن يقولوا ما سبب فعل أجل لكم تعالى ليش مفهوم في الأمر لقالوا التخا التخا مش تخمة وتخمة البطرة عمر كشف إدخال الطعام على الطعام هذه الأمراض ولو سبب هلاك هذا واقع الأمر واقع هذا من عدالة صحيح زين هذا إذا كنا احنا من ناحية جسدية وإن كان احنا جسد لا يقل من قيمته لأنه مركب الروح ولا لا مركب الروح لكن أهم من ذلك أن نتكلم عن القلب نتكلم عن الروح حياة الروح وحياة القلب هذا أعظم شيء أعظم من الجسد أعظم من الجسد هذا الطعام والشراب عنده دور كبير عنده دور كبير قال كان عباد من بني إسرائيل يتعبدون فإذا كانوا عند الغروب قام عليهم قائمهم فقال يا بني إسرائيل لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتغسلوا كثيرا صح ولا يفوت به واحد وش قال؟ قال ما سكن فيه الحكمة معية معية النساء ما سكن في الحكمة معية النساء وقال بعضهم إن كان الرجل منا ليعلم بالذنب كما يعلم بالذنب يصيبه وقال بعضهم التقلل من الطعام والشراب طريق الى الخيرات او كما قال تقليل من الطعام والشراب طريق الى كثير من الخيرات ولكن المسارعه في الخيرات باذن ربي مستمره اذا حدثت ان تحيا ان شاء الله تعالى الانسان لا يكفر في الطعام والشراب في رمضان وفي غير رمضان انت تجربه في نفسك هذا في اليوم يجب ان حجر في المغرب تتراوح في المساهمين ما شاء الله تجد نشاطا وهمة نهار تأكل بزاف باش توصل مطعم للمسجد مشكل في الخليل شاشة العيبة وتوصل المسجد شاشة الإيمان المؤذنة وطول نقاط شبه الإيمان وطول نفس الله إلى آخر ربي إلى الله المهم إذا حبيل الحق والمتعلم الإنسان يكون عنده يضاف في بداية التلو ويقلل من الطعام والشراب سبب آخر من أسباب حياة الملوك بإذن عذاب الملوك الإكرار من ذكر الوحيد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن ولم يكن ولم يكن الإكرار من ذكر الله الإكرار من ذكر الله الذي قد أضاه الذي جاء إلى غيره وش قال الله عز وجل الذي آمن وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن حياة الله بذكر الله تبارك في ذكر الله جل في علاه ذكر الله عز وجل لما كان لما كانت فوائده كثيرة جدا جدا جدا فإن الله عز وجل أمر بالذكر الكثير وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالذكر الكثير أيضا الله عز وجل أمر بالذكر الكثير حتى أجد كثيرة على هذا أجد على كثيرة أقرأ في القرآن الكريم من يذكر بالذكر من يذكر بالذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذبكم آباءكم أو أشد ذكرا وهكذا حتى قال كعب بن الضعوي بشرى قال لو كان الله عز وجل عاذرا أحدا لعذر عبده زكريا إن عبد زكريا عليه السلام لما بشر ربي عز وجل وقد كبر سنا وقد بلغ من الكبر عليا وامرأته كانت عاقرا وبشر ربي عز وجل نفسه بولد والناس يتكلموا وراح كذا كذا كذا قال رب اجعلني آية من صاحب سجد آية ومحمد قال رب اجعلني آية قال أليتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا كذا واذكر ربك كثيرا لا تكلمهمش إلا رمزا ساكت من رمز لا تنساش الذكر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار كعب الله رحمه قال لو كان الله عز وجل عاذرا أحدا في ذكره أو في إكلاف من ذكره لعذر عبده زكريا عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عبد الله بن مسلم رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فدلني على ذنب تشدد به. قال: لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله تعالى. ابن القيم رحمه الله يذكر في رواية مسلم نحو من 80 فائدة من فوائد ذكر الله تعالى: فوائد دينية، فوائد دنيوية، فوائد على الجسد، فوائد على الروح، فوائد في الدنيا، فوائد في الآخرة. يعني شيء عظيم جدا يا إخوان، شيء عظيم جدا فالذكر من أبرز هذه الفوائد. هذا الذي بصدد ذكر أن الذكر وأن الإحفار من الذكر سبب قوي لحياة القلب، ويخبر بأن الذكر قليل ليس من الشيء الاهتمام، ليس من الشيء الصالحين. لما؟ كما يقول دبي رضي الله عنه قال: من أكثر من ذكر الله ذلك من الإنفاق. علاش؟ لأن الله عز وجل في القرآن: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مصلى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يذكر الله ولا يذكره، لكن يذكره ذكرا قليلا، ولا يذكر الله إلا قليلا. إذا تأمل حديث الذكر حديث السير فوائد كثيرة جدا عليك في كل ذكر واحد الأحد سبحانه وتعالى. وأعظم ذكر قراءة القرآن الكريم، أعظم ذكر أنك تقرأ القرآن الكريم كلام واحد أفضل ذكر لله. أو بعد الدوش قال: وإنه لذكر لك. لم يسلمه قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسنة الإسلام. لذكر لك قال العلماء: أي شرف لك. وأنا لا شرف لك، شرف لأمة الإسلام، شرف لأمة الإسلام، شرف أنا نحن ربي شرف هذا القرآن. أنا سأقرأه في رمضان يا شوية صح أرجع رمضان مشكل كبير مع القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلينا نسلك واحد مثال ولله المثل الأعلى. يقول ربه كان مثلا واحد صديق تحبه بزاف، مشكوك عام عامين ثلاثة أربعة خمسة سبعة عشر سنوات انقطع الأخبار في العالم، تتركه وتبكي تحزن. حتى يجيك واحد يشرح يأتيك المشاهد يقول: يا ولدي فلان مسلم عليك، هو وصلت في بلدي كذا وكذا، وقد بعث إليك بهذا الجسد، قد بعث إليك بهذا الكتاب، كيف تتعلم هذا الإنسان؟ تقدر تصبر وتعطي هذا الكتاب وتضطر وتتحمل، تفتحه وتمشي تفرق وتتقرا وتبكي وكذا إلى آخره. كيفاش تجيب كتاب من الوحي سبحانه وتعالى من ربك تبارك وتعالى فيه ذكره شرف، شرف عظيم جدا لنا أن ربي عز وجل كرمنا وجعلنا من المكرمين. ربي يسمع القرآن يا إخوان، درس كثر يا أيها الذين آمنوا تحس بالإنسان الذي آمنوا بالشرف، ربي يخاف فيك مش شرف ليه؟ كما قال واحد من العلماء رحمه الله تعالى قال كلمة طيبة جدا، قال: إذا أردت أن تكلم الله فعليك بدعاء، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بقراءة كلامه. إذا حددت كلمة الله شكون اللي حيشكل الله؟ عليك بالدعاء، وقال ربك ادعوني استجب لكم، سب تقول: يا رب اعطيني، يا رب امنحني، يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب كذا. خاطب الله تبارك وتعالى، هذا شرف عظيم جدا. قل: لا يعلم بالضرب لولا دعاؤك. الدعاء هو العباده، عباده جديده، هذا شرف كبير انك توفق للدعاء. اذا اردت ان تكلم الله فعليك بالدعاء، اذا اردت ان يكلمك الله الله اكبر عليك بكرامتك. كما قلت لكم الايه: يا ايها الذين امنوا لأنك مخاطب أنت من جملة الذين آمنوا. كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعيه سمعك، فإنما هو خير تطهر به أو شر تنهى عنه. أنت مخاطب، إما خير إما شر، خير تريد أن تفعله أو شر تريد أن تفعله. هذا هو معاشر أفاضل، روح هذا هو لأن الكلام المكلفون هذا الذكر والقرآن في كلام المشركون. كان على تتاح لنا فرصة نتكلموها عن القرآن، عن حالنا مع القرآن، وكيف نرجع من القرآن، وكيف نعود إلى القرآن، وكيف نكون إن شاء الله تعالى بريئين من شكوى النبي عليه الصلاة والسلام. ما كنتش فلتنا تشكلهم أن نزول فقال رسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احنا في رمضان يا إخواننا، هذا شوف شوف فضل ربي عز وجل، من قرأ حكمة كتاب الله بكتاب الله فاز بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول إلا الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك الحق لك عشر والله هو إلى سبع عيال ما في إلا أضعاف كبيرة والله هو طائفة من الشر وما هو اسم العلم ليه كبيرة عشرة في عشرة فقط تقرأ خطة عندك كثر من 30 مليون حسن خطة واحدة كثر من 30 مليون حسن خطنا في ثلاثة أربعة لك أن تعرف نفسه خليني أقول لبعض المريضة وعرفنا هل أقل عند خطة في الشهر هل أقل في الشهر خطة يكون حتى لا نكون من الهاجرين لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى من الأشياء التي تحيي القلوب بإذن على القلوب الإحسان للناس الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى الإحسان جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على المسلم أحب الأعمال شوف كان قضية كبيرة أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على المسلم أدخل سبحانه وحده ربي يحب الزمن هذا اذا تعمل عنه يحبه الله وتقبل منك الله تبارك وتعالى لا يعطي شوقي يمنح ويكفر بالمكافاه انه يحيي قلبك وما ادخلت الشعور على الناس الا حينما احيا الله قلبك سبحانه وتعالى وانت تشرك امور وانت تشرك امور حياه القلوب هذا العمل والان لازم الارض لازم علوم الدنيا عندنا ما تشوفوش ما تحترمنا فيه ولا علم يفهموا هذه القضايا صار إنسان يشكلون واحد مريض نفسيا وشديرون يرشدونه إلى العمل الخير إلى العمل الإنساني لأن الإنسان يحس أي واحد يقول يعمل العمل الخير يحس كيف دير خير هذا الإنسان يفرح لا تفرح منه كيف تعلم واحد وين يفرح لا تفرح منه وله هو بكار إيش تفرح لا تفرح منه إيش تفرح وتحس بحس العمل وحفظ الله وحفظ معينا تشعر أنك إيجابي في أمتي فرصة الخير تعاون هذا وتنصح هذا وتوقف على هذا وتجي على هذا وكذا تحسب كل انت فرحان وتسال الله تبارك وتعالى ان تجد الفضل لعل الخير يقوم في الامه اللي هو محتاج بزاف والله ما اعرف وما راهي تحتاج بزاف بزاف كيف نعم كيف الشيء تحتاج الامه لكن تحتاج الشيء واحنا اليوم راهي ازمه ازمه في العالم الخيري وغيره في العالم الدعوي يعني في كل خير كاين ازمه هي ازمه الرجال فعرفوا بخطاب من رسول الله لما جلس مع اصحابه يوما فقال تمنوا اجل الله قل اهنيت الله قال يا امير المؤمنين واحفظهم اما انا فاتمنى بيتا مملوءا دراهم لانفقه في سبيل الله الله يبارك فيك شوف لما تمشى بنا فكر واحد كبير دبير يعطيني بيت كبير اصغر دراهم مفتوح في سبيل الله وانت تمنى أتمنى بيتا مملوءا ذهبا لأنفقه في سبيل الله وأنت أتمنى بيتا مملوءا جواهرا لأنفقه في سبيل الله قال تمنى قال يا أمير المؤمنين ما تزال تمنى بعد هذا قال ما سمعنا وش قال قال أما أنا فأتمنى رجالا مثل أبي عبيدة وعد رجالا معه أنا أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة الجبار في مولاة الإسلام أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لأن الأزمة لا تزال في جانب إخوان، أزمة في جانب، احنا الآن لازم الشيء تعلمناه لازم نخففه من الله إخوان. خلاص أنا خلينا أسلح الغرب، خلينا شوف شكون يصبرنا، ويقول كيف؟ علاش الفترة الفلانية والمكان الفلاني؟ الناس راهي تتنصر، الناس راهي كذا، الناس راهي تمشي، الناس راهي تنحرف، الناس راهي شوف شحال الفساد تدخل البلد اليوم، شو تسمعوا؟ تسمع أنت فلان، قول فريقي، لقيته مصاري مصر، إنا لله وإليه راجعون. قلت فريقي في كلمة أحبس لراسي ملحد عيادة بالله أخوه فريقي أصار رافضيا قال مش عارف شيعة عيادة بالله وحقاً كرام لقى دياني وحقاً كذا وحقاً يتحلل كان سنة وكان يصلي فردة بالدليل شيء خطير يا أخوان شيء رهيب لكن نقول بين أسباب احنا ما عارف صباح الجسد وصف الجسد ومن أهم الأشياء تصل بها الناس أنك تدخلهم مشاعرك كما يقال توقف معهم واحد فقير كثير من الناس تستفيد مشاو معاهم العام المرسلين هذا المرء مشاو معاهم من بعض فقير معاهم المال وجاو ضروره شويه اورو ولا قالوا نديروا كنيسه تروح تعيش كهرباء ثلاثه بدل دين مسكين كان شيء ذا اسعار بلية كبيرة احنا مستقبلنا لهمش اخوان والا الاصل فيه الحمد لله في عايش في البلاد المسلمة وعند حلو الله كفاءة الحب أجداد الحب يعني عندهم الدين الوراثي في البداية احنا نكلمهم احنا نفهمهم يذكر دين الحب إن شاء الله دين فيه العلم وفيه الفهم وفيه كذا وفيه الوعي لله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام احنا لو كنا عملنا شيء اكبر نوصل ناس للناس نوصل ناس مش حكي في الغرامه مش حكي في الملاقات مش حكي في المؤنسين مش حكي في المحتاجين مش حكي في المساكين مش حكي في المعمرين مش حكي في المسلمين محتاجين لرعايه مش حكي في اليتيم كان يتنذر محتاجين يكون نفس الحاله يصدقوني اليتيم يحتاج منك بزاف احيانا احتاج يحتاج كلمه سبحانيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا لما قال عليه الصلاه والسلام ارحم اليتيم ارحم اليتيم شي حاجه كبيره ارحم اليتيم وامسح على راسه واطعمه من طعامه شي حاجه كاعتبار وشقاء واطعمه من طعامه يلم قلبك وتدرك حاجه الله اكبر اتبع ذلك الحديث ارحم اليتيم واطعمه من طعامه اطعمك ارحم اليتيم وامسح على راسه صعيبه وانزل امسح على راسه واطعمه من طعامك يلم قلبك وتدرك حاجه يبعد عن السلام يضرب قلبك يلي قلبك وتدري حاجة تدري حاجة يعني قبل تكتب عليها قصة وشهوة وعند ناس شهادة تحية في ناس مساعدة اعتنوا باليتامى فأكرمهم الله عز وجل إكرامهم وسهلا أضعفوا حوالجهم حوالجهم شحال واحدة لكنتم شخصية يحكي حكاية تقول يظهر في التامى في يدها بدحت من فعل يا ربي مظهر قرب فيهم مظهر تعتني فيهم واحد قال لي كيف أنت مرض من الأمراض المستعصية من الأمراض المستعصية أحب أن يتم شوفي بفضل الله تعالى هذا الأمر وأحب أن يتم شوفي هذا الشيء وأحب أن يتم شوفي كل واحد مش مشوفي أحب أن يواعد أيضا مرة من المرضى الذين مع بعض في هذا الدنيا في الصحراء البشر البشر كل واحد واحد ما يصدق الإجماع بكي يتم العصر وكذا فقدم دعوة الله خيرا وكرمه ذكرهم أنه في يتم واحد يكرم لخمس مشروعات الخير ذكرهم مشروعات الخير ذكرهم الدعوة عنده مصرعة كبيرة عنده الله يبارك تكرموا كعوة الله يبارك إن شاء الله وعنده مصرعة المشروعات لهم كرم زعوة خير بعد ذلك لا حلو بعد ذلك جينا بسرعة الدعوة أحكام عن بعض الشيء وأحكام قال لي سبحان الله أنا رحنا في مرحلة جمعة ما قال أربع سنين جهاز ما كشفة أربع سنوات جهاز مهم كيف قصة كيف قصة لك في يتامى الليلة لبشر جيد حمالية ربك ربك واحد الأمر أربع أي واحد أربع سنين جهاز في كل أمور قال لي وانا عندي مصرعة وجيراني وزارع وكذا وكذا وكذا زرع ثم أنا أعطى كل شيء عايش في الزرع أنا أعطى كل شيء قال لي أنا عندي زوج عندي بأعاني بأهنا وبأهنا كان أضعف مثلا فكشف كيف بين واحد فيهما عندنا هو بجوز أضعف في المزرعة بين فيها ما بين ما فيهاش عجيب جدا ولا عجيب جدا البر اللي فيها مشكور قال البر اللي فيها الماء الذي أكرمت فيها اليتامى لذلك يا اليتامى شربوا وغسلوا وكذا توجد ولك الماء هذه في البر بدأ الله عز وجل بالماء توجد حاجة لك عندك مشكلة يتحدث من الله تعالى أنا حكيت معك يا أبو تلا من الناس في السماء سبوش صح يا أبو سبوش أحد إن شاء الله دوما تسمعوا هل تقولون شهادات ناس الشهد إنسان رب الله له بصار حينما أنا في اليتامى صدق ولا تصدق أنا فرط صدق ولا تصدق شيء كبير هذا إدراك عملي حتى أمشي احنا رجلنا في الوعي احنا نقوله يحيى قل الداعي أنا حكيت واحد طباخ مع اليتامى في المجتمع من المحلات هو اللي بخبر وش قال لي؟ قال لي نصر ذكر يا شيخ وشوف أنا كنت معروفا الناس الرضية يعرفون قال لي كنت يتحدث يموت لي واحد قال لي بصاحبي فادي قال لي ما أنتش ما أنتش قال لي بيت أطرش يسمع القرآن يسمع خالي قال لي نهار حكيم خدم علي يا شيخ الله شوف هو يكلم ليك بس أنا كنت شكلت ليك قال لي الحمد لله قد أركت أبتع قلبي بأخير ولقد بقول أخير خلاص نجحت إن شاء الله قال لي شيء تتأثر تبكي وهذا شيء سهل والله العظيم يسير على المستوى تعالى شوف الصحابة أفضل من عمر رضي الله عنه كل كلمة سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلي قلبك وتدري حاجتك إذا وصلت إلى كفة اليتيم كفة الكلية لا أبدت حاجة كبيرة توصل الكفة يتيم تكفي وتقوم به وتربي به وتجد خلقه أنا وكفة اليتيم هكذا في الجنة ركز في الكفة عظيمة جدا إذا لم تصنع ليش تقدر تقرب منه تهضى فيه توكله تديه حمس حلال من أولادك تديه مخارج كثير حلالين من أولادك أنا يحاجب لي ما أرش بعده ما أرش بعده ما أرش بعده حني وعدنا مؤخرا واحد سبحان الله العظيم حديث تحت الأمر هذا سهل أقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يسمع الحديث قال كتاب يجلس على حوال يعني ما بين الأطعام لم يجلس على حوال ليس معه في يده لا يكون ما فيش يده ما يقعدش احتكوا يده وأطعمه بالطعام كل معنى هذا سهل هذا سهل كيف واحد كتب الحديث قال يجلس مع الشيخ سبحان الله إنسان الله يبارك قال يجلس في الحديث وش يده سبحان الله ماشي حاجة كبيرة احنا جنة وكما عرف طريقة التحمل وصل بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى شيء سهل أشياء يسيرة لكن رب يجعل فيها ثواب غزير ثواب حلو ثواب عظيم ثواب جليل حلوة عنده حلوة يا رب يجوز بها كيف حلول بها هذا إلى بعد ذلك تبين قل الله حبيب يعطي الحلو على ذلك قد تصور لك الصور يدخل على قبل الكلام يبقى ذلك حديث الكافياتين يحسن يسجل انه اهدون عن المال وعن مقدار يحسن ان الذين عدد عام عنه موديه عنه مبادره عنه شبابه هذه ما شيء سهل يا اخوان شيء سهل يوزن عمرها المهم قال كيف مش يجي يعطي القوه يجي يعطي الحلوه يحسن من دون الاولاد يفرحوا بالفرحه مره المهم هذا الدور هذا الدور هذا الشيخ الكريم مربي يسال كل يوم بعد المدير جالس يبذل وكذا ضعف تشكيلة تفاصيل مع شيخ الاسلام ابتداء فرصة صدق وكثر عنده سياره وليده مرة بعطي كذا ولي احنا احيا اليوم كامل من العالم احيا اخوة شيخ عبد الله قال شيخ جيب على هذا قال بسرعة ولا تبوش جنوية كيف بي احنا عالم تدين مطرد الاحتاج ليه بدي الحاجة صفر ساعة قالوا شوف يا بابا قالوا بدا سؤال قال له الحلم اللي كنت تعطيها ليه؟ البنة في حالة زلها على صغير ولا زلها لكنها بعض حالة صغير تحتاجه بصح عظيم جدا لا تحترون اللي يطعوه في شيء لا تحترون اللي يطعوه في شيء إخوانا نشوف في الوقت بشكل اليوم ولكن عندي هذا الخطاب يعلم إلى أسلام يقول الواحد أسلام يقول الواحد دين ثلاثة اللي هي أنه في أسلام مقام الآخر الشيخ بارك الله ونتكلموا ونتذاكر ونتواصل إن شاء الله ونتواصل بالحق ونتواصل بالصبر صلى الله عليه وسلم علم أن لا يفعل وأن يفعل بما أذننا وإن زاد علما وعلما وحقا صدقا وإخلاصا وصوابا إلى خير مسؤول نكتفي بهذا القدر إن شاء الله على أن يتقابلوا في موعد آخر بحمد الله تعالى وقوته إذا كان إن شاء الله انت فعل هذا التخصيص هذا هو الشيء انت فعل الكلمة هذا هو الناس فعل الشيء توصلنا ربي يفرقنا ربي رحمنا ربي جعلنا حجتنا ربي يحبون ابتعنا ربي يصلحنا ذرية تعالى ربي يجمعنا كبارنا في ذلك رامته في جنته وما ذلك على الله يعز إذا ما انتفعتوا شيء ان شاء الله انتفعتوا ساعة شكيناكم مش الإنسان حدود الإنسان ترى حكم الإنسان ترى أمسك رساله خلال هذه الساعة أمسك بصره أمسك سمعه ما سمعش الحرام ما سمع لم ينظر في الحرام لم يتكلم في الحرام لم تختلف جوانحه الحرام إن شاء الله عز وجل حفته الملائكة بأجنحتها ذكرها الله جميعا إن شاء الله تعالى في من عنده غشية الرحمة نزلت عليه سكينة ونسأله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخلف بكم وإذا أحببت صحبتك